السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يصف لنا صلاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتا. فقلت له يوما: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أيها الإخوة، هذا الدعاء يسميه العلماء دعاء الاستفتاح، دعاء افتتاح الصلاة، وموضعه بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نفعل ما يسمى بالتخلية قبل التحلية. التخلية قبل التحلية يعني إيه؟ يعني إحنا خلاص هنذكر الله سبحانه وتعالى، وهنقرأ القرآن، وهندعو الله سبحانه وتعالى. المفترض إن هذه الأمور فيها تحلية، إحنا بنعبد الله سبحانه وتعالى، إحنا بنذكر الله سبحانه وتعالى، فينبغي قبل ذلك أن نفعل ما يسمى بالتخلية. التخلية يعني إيه؟ نحن ننظف. كانوا يقولوا كده: الثوب المتسخ محتاج يتغسل قبل ما نكويه، قبل ما نعطره. فكذلك الإنسان محتاج قبل أن يقف بين يدي الله عز وجل أن يطهر فناء قلبه، ليستعد هذا القلب لاستقبال الذكر والدعاء والتسبيح والتحميد وغير ذلك. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبدأ لقاءنا مع الله عز وجل بتوبة. توبة من إيه؟ توبة من الخطايا. طب وما هي الخطايا؟ قالوا: هي الذنوب والمعاصي. طب ولماذا سميت خطايا؟ قالوا: لأن المفترض إن الإنسان ما يعملهاش إلا إذا كان مخطئ غلطان، يعني ما تبقاش عادة لي. طيب النبي عليه الصلاة والسلام دعا ثلاث دعوات كلها متعلقة بهذه الخطايا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. قال العلماء: المباعدة مفاعلة من الطرفين، يعني يا ربي باعدني عن الذنوب وباعد الذنوب عني كما باعدت بين المشرق والمغرب. لماذا؟ قالوا: لأن المشرق والمغرب عمرهم ما هيتقابل، فيا ربي ما تخلينيش أقابل الذنوب ولا تقابلني. شوف المعنى والذوق بتاع النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيدعي: باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ابعد الخطايا عني وابعدني عنها، كرهني فيها، كره إلي الكفر والفسوق والعصيان. ثم ماذا؟ قال: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يا رب نظفني من الخطايا زي الثوب الأبيض من ما ينقى من الدنس الوسخ يعني. طب وش معنى الثوب الأبيض؟ قالوا: لأن الوسخ فيه بيظهر أكتر. طيب ثم قال: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الماء والثلج والبرد قالوا هو حب الغمام، اللي هي الكرات الصغيرة هذه التي نراها أحيانا. ثلاث منظفات، قالوا لأن الحاجة اللي بتتغسل بثلاث أشياء منظفات بتنضف أكتر. فبيقول له: يا رب لا تبقي أثرا لهذه الخطايا، طهرني منها يا رب، أنا تائب إليك يا رب من هذه الخطايا والذنوب. يسأل سائل: ولماذا تكرار هذا المعنى ثلاث مرات؟ قال العلماء: هذا من باب الإلحاح على الله عز وجل في الدعاء. الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء حتى ولو كان بترادف الألفاظ كما قال العلماء. بعد كده العلماء قالوا: أنت مش ملاحظ إن في شبه بين الدعاء ده والدعاء اللي احنا بندعو به لإخواننا في صلاة الجنازة؟ نقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. مش ملاحظ ان في شبه كده بين الدعائين؟ قالوا: نعم، لأن المسلم تعلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبعض العلماء قالوا إنه سأل الله عز وجل للماضي والحاضر والمستقبل، فالمباعدة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، قالوا هذا متعلق بالمستقبل، يا ربي احفظني في المستقبل أن أنا ما أعملش خطايا. اللهم نقني من خطاياي، قالوا هذا للحال للوقت الحاضر. واللهم اغسلني من خطاياي، قالوا هذا متعلق بالماضي، فسأل الله للماضي والحاضر والمستقبل. هذا الدعاء عندما نبدأ به صلاتنا فكأننا نبدأ باستغفار لله عز وجل، تنقية للقلوب، بننزل الحمل اللي على كتفنا من الذنوب اللي احنا شايلينها، حتى تخف علينا صلاتنا، وحتى نخشع في صلاتنا، وحتى نتلذذ بصلاتنا، أرحنا بها، أرحنا بها. هذه لن نصل إليها إلا إذا ابتدأنا صلاتنا بتوبة. بالله عليك، رجل توضأ فخرجت الخطايا من أعضائه، وبعدين مضى إلى المسجد، فكل خطوة إحداها ترفع درجة والأخرى إيه؟ تحط خطيئة، يعني برضو بيغسل الخطايا. ثم دخل وهو داخل المسجد قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم لما وقف بين يدي الله سأل الله عز وجل المغفرة والتوبة، ثم هو في ركوعه وسجوده يستغفر الله سبحانه وتعالى. بالله عليك، أيخرج من صلاته ومعه ذنب من الذنوب؟ طب بالله عليك، ترك الصلاة مش محروم من هذه العطايا الكبيرة التي وعدنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث عظيم اسمه دعاء الاستفتاح، احرص عليه. صحيح هو مش فرض، يعني اللي مش حافظه ودخل الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على طول، لا، صلاته صحيحة، لكن يستحب أنك تحافظ على هذا الدعاء. العلماء قالوا في الفريضة والنافلة، يعني ممكن تقرأ في الفريضة والنافلة قبل القراءة، هذا نوع من أنواع أدعية الاستفتاح التي كان يعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا هناك نوع آخر ودعاء آخر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، هذا دعاء آخر يمكنك أن تستفتح به الصلاة. أو تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إلى آخر هذا الدعاء المبارك. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن العبادة وحسن الخشوع في الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.